وذكرنا من قبل أن الجرح والتعديل هذا قد يكون من عدة أئمة وقد يكون من إمام واحد، تختلف أقواله وكلماته في الباب الواحد، فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. وقلنا معنى مفسر أي مبين السبب، هل الطعم فيه بسبب الضبط أو الطعم فيه بسبب العدالة، لأن الطعم بسبب العدالة لا يقوم معه حديث الرجل وليس يصرح بالشواهد والمتابعة. قال وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفاظ، يعني هل المقدم ذكر السبب تجريح المبين سببه يقدمه أو الترجيح بالكثرة، نشوف 50 واحد عدلوه وعشرة جرحوه نقدم 50 على 10، أو الأحفظ نشوف من اللي عدله، هل هم الأحفظ الشعبة يا حبيب سعيد القطان كفلان كفلان، أو اللي جرحه هم أقل حفظا وإتقانا. قال فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان ماذا مفسرا، ولكن يستثنى منه صور كبعض ما ذكرنا في كلام البلدي في البلد. قال ويكفي فقط إن مسألة جديدة، ويكفي قول الواحد في التعديل إذا كان متأهلا عدلا لا متشددا ولا متسلما، لا متشددا ولا متسلما، متشدد كأبي كأبي حاتم الراس، متساهل كابن حبان، وقس على هذا. ويكفي قول الواحد التعديل والتجريح، لكن بشرط أن يكون متأهلا معتدلا لا متشدد ولا متسلم على الصحيح، يعني ما يلزمش تنتظر تعديل واحد بعده أو تجريح واحد ثاني معاه يقويه، إذا عدل إمام متأهل اعتمدنا تعديله، إذا جرح إمام عدل متأهل ليس بمتشدد ولا بمتساهل اعتمدنا تجريحه. فيكفي الواحد، معناه ما دام هذا الواحد عالما بأسباب التعديل وأسباب التجريح، هذا هو الأصل المعتمد عليه، لأن بعض الناس يقولون لابد من تعديل اثنين أو تجريح اثنين، لا لا يصح هذا، مذهب ليس بالقوي ولا بالواجب بل هو مرجوح. قال وأما رواية الثقة عن شيخ، انتقى المسألة رواية الثقة عن شيخ، الشيخ ده هل ينتفع برواية الثقة عنه؟ طب الشيخ هذا لم أعرف فيه جرحا ولا تعديلا ولا مدحا ولا طرحا ولا نزولا ولا علوما، لا أعرف شيئا عنه، إنما هو ذكر في الأسانيد، صالح بن علي، محمد بن علي، فلان بن فلان، روى عنه ثقة، فهل يتضمن تعديله؟ الرواية عنه تفيدنا التعديل لهذا؟ أقل أحوال هذه الرواية أن تدفع عنه جهالة العين ويبقى مجهول الحال، أقل حال معنى يقول؟ طيب الآن قالوا أما الواجب قطع عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، الأول أنه يكفي، والثاني أنه لا يكفي، ومنهم من توقف، ثالثها إن كان لا يروي، إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوفيق وإلا فلا. وسبق معنا جزاكم الله خيرا أن تكلمنا عن هذه المسألة، ما هي المسألة هذه؟ رواية من ينتقي في روايته، هل هو معمول بهذا الانتقاء؟ الإمام مالك مثلا ذكر في من ينتقي معنا